فوق فوق اي صدوق في التقريب موجود تمام ها صدوق يتشيع. طب يا ابن يا الاسلامي بلاش هاتوا الاعمش كده بسرعه اعمش ايما بس المشكله بينه وبين انس من هو يحيى بن يعلى؟ ضعيف شيعي. لو يحيى هذا؟ وهو احتمال كبير. لأن أبو يعلى نازل سوريا. ماشي ماشي. الأعمش من السادسة الأعمش ولا طب شوف الأعمش كده منين؟ أنت عندك الأعمش هنا في مشكلتين. المشكلة الأولى لم يسمع من أنس الثاني عن ومجلس طيب شوفوا لنا الأعمش من أي طبقة بس السادسة مثلا من الخامسة طيب انظروا كده الأعمش كم طبقة ولك أخبر السلام عليكم من الطبقة كم سادسة الشيخ أبو معاذ شوف دراسة الأسانيد جميلة مهمة توقفك على البحر وأنت مرتاح الخامسة محتمل يحيى بن يعلى لا من التاسعة يدرك الخامسة لا بس ممكن مفيش إلا يحيى بن يعلى واحد يحيى بن يعلى الإسلامي تتأكدوا من طب اكتب بقى علامة الاستفهام ما بين الأعمش وأنس ضع علامة استفهام أو العين اعمل دائرة على العين بس العين دقيقة اعمل دائرة أحسن ها غالبا هو هذا ماشي ماشي المهم احنا عرفنا الاسناد في ضعف وفي انقطاع ها طب اعطينا اسناد ابو هريره من رواه؟ اكتب يا شيخ احمد جميل ها جميل انزله بس كده 5 سم تحت ايوه محمد بن بكار الدارمي طبعا اسناده عالي مش هنتعب يعني في الرجال دول بسرعه نحصلهم في التقريب ابن طليق احمد درست اسانيد صعبه سهله دي زي معادله الرياضي عصام بن طليق البصري عن شعيب بن علاء ماشي اكتبوا لنا برضه اكتبوا عشان نتاكد ها قتل رجل يلا ابحثوا لنا في الرجال وانتوا جالسين كده ها محمد وكيل حكمه طبقة ايه؟ طيب خليك مسكه الثاني ها طبقة طبقة طيب ها هو ده ابن الزبير ده مشهور اشهر ابن الزبير هو كم ايش احوالهم كلهم الثلاثة كم؟ أحوالهم أحوال كلهم ثقات ما يضرش ما يضرناش لأن صدوق وثقة ما فيش مشكلة